حفظكم الله تعالى، هل يجوز إلقاء السلام على الرجل وهو مباشر للمعصية؟ نرجو التفصيل بارك الله فيكم. المعاصي تختلف، فإن كانت من الفواحش فلا، أما إن كانت مثلا المعاصي التي لم تكن فاحشة، مثل إنسان يشرب الدخان، فلك أن تسلم عليه وتهش له وتبش، لأن هذا أدعى لقبوله النصيحة. لكن إذا عرف منه أنه سيء الأدب، لا يحترم الناس، وقد يمج الدخان في وجوههم، فهذا لا يسلم عليه زجرا له، والله أعلم. نعم.